بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، يقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية يا إخوة من آخر ما نزل من آيات القرآن الكريم، وقد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عرفة، في يوم عرفة. ولهذا يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم. وهذه الآية تضمنت أمورا ثلاثة: الأمر الأول إكمال الدين، فالله عز وجل أكمل الأحكام، أكمل أحكام الدين من الواجبات والمستحبات وتحريم المحرمات والمكروهات وسائر الأحكام التكليفية، اكتملت بنزول هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. والإكمال معناه بلوغ التمام، الإكمال معناه بلوغ التمام. فالأحكام التكليفية اكتملت بنزول هذه الآية، وقد نزلت في يوم عرفة كما قلنا في السنة العاشرة من الهجرة، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أشهر ثم توفى عليه الصلاة والسلام، وتوفاه الله عليه الصلاة والسلام. إذن اكتمل الدين بوفاته عليه الصلاة والسلام وبنزول هذه الآية. ومعنى الدين، اكمال الدين، أن ما يحدث فيه بعد ذلك يكون مبتدعا في الدين. أي شيء يحدث في الدين ويبتدع في الدين بعد ذلك، بعد نزول هذه الآية وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعتبر محدث في الدين وبدعة في الدين. لماذا؟ لماذا يا إخوة؟ لأن الدين الإسلامي توقيفي. ما معنى توقيفي؟ يعني أنه لا يعمل فيه إلا بدليل. نحن عندنا الآن يا إخوة صلاة الفجر كم ركعة؟ ركعتان. لماذا لا نقول نجعلها أربع؟ أي لأن مخالف للشرع، لأن مخالف للشرع. لماذا لا نقول نجعل صلاة الظهر ست ركعات أو ثمان ركعات؟ لأن في زيادة عمل. لكن الدين الإسلامي توقيفي، لا نقول فيه إلا بدليل ولا نعمل فيه إلا بدليل، والمقصود بذلك العبادات. أما المعاملات فبابها واسع، المعاملات يعني البيع والشراء والمعاملات الأخرى بابها واسع، لأن العبادات يا أخو مبناها على الحظر. ما معنى مبناها على الحظر؟ يعني المنع، لا تقول فيها إلا بدليل ولا تعمل فيها إلا بدليل. ولهذا قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي ها لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه عليه الصلاة والسلام. نحن الآن إذا أردنا أن نمسح نقول هكذا هكذا، لماذا لا نقول هكذا مع أنها أولى؟ لا، الدين الإسلامي توقيفي، هكذا ورد في النص هكذا. إذن لا نعمل في ديننا إلا بدليل، والاستحسان في الدين في العبادات غير وارد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه، غير مقبول، مردود. من أحدث، من في الرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني ليس عليه شرعنا، ليس عليه شرعنا. فالدين الإسلامي واضح، يعني لا يجوز أن يبتدع فيه أحكاما لم تكن موجودة ولم يدل عليها دليل في يعني بالنسبة في صدر الإسلام الأول، وكذلك في القرون المفضلة. وهكذا اليوم أكملت لكم دينكم، يعني دينكم ما هو؟ ما المقصود بالدين هنا؟ دين الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هذه الوقفة الثانية، الله عز وجل يا إخوة أتم النعمة على الأمة بنزول هذه الآية وبإرسال محمد صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن نزل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، من الظلمات إلى النور. فالله عز وجل أنزل القرآن، يقول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ها هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهذا منتهى تمام النعمة، كون الإنسان يهتدي من الضلالة والضياع ويخرج من الظلمات إلى النور، هذه تمام النعمة. ونعم الله كثيرة يا إخوة لا تعد ولا تحصى، لكن من أعظمها وأهمها إنزال هذا الدين وإرسال هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وإخراج الناس بسبب هذا الدين من الظلمات إلى النور. أنتم يا إخوة انظروا الآن، انظروا في قضية مشاهدة، انظروا في وجوه المسلمين، فقط في وجوه المسلمين، وجه المسلم الحقيقي ترى فيه النور، ووجه الكافر أو المبتدع أو المنافق ترى فيه الظلمة. وهذا أمر واضح، وجربوا هذا الأمر، جربوا هذا الأمر. إذن إنزال هذا الدين وإرسال هذا الرسول وإنزال القرآن من أهم إتمام النعمة ومن أعظم النعم التي أنعم الله بها على بني الإنسان. ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه الوقفة الثالثة. ورضيت لكم الإسلام دينا، الديانات السماوية يا إخوة التي أنزلها الله عز وجل كم هي؟ الإسلام، الكتب، يعني الآن عندكم الآن الكتب، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور. إذن الكتب أربعة، انتبهوا، الكتب التي كانت قبل القرآن كانت كتب سماوية، لكن الله عز وجل حكم عليها بهذا القرآن ونسخها مع ما فيها من التحريف الذي دخلها من التحريف، تحريف الآيات وإضافات ولكن القرآن والله الحمد محفوظ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يمكن أن يأتي إليه تحريف ولا يأتي إليه تبديل أبدا. ورضيت لكم الإسلام دينا. طيب يا إخوة، الذين الآن يطالبون بتقارب الأديان، هل هذا صحيح؟ هذه الدعوة صحيحة؟ الذين يدعون لتقارب الأديان، لا ليس صحيح، لأن معنى التقارب أنك تتنازل عن بعض أحكام الدين، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. اسمعوا إلى هذه الآية، يقول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا وش يصير؟ فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فأمور ثلاثة هنا، من طلب غير الإسلام فقد ضل والعياذ بالله وانحرف، ولن يقبل منه هذا الدين أبدا أصلا، الدين الذي انتقل إليه، وهو مرتد، والمرتد يجب قتله، من بدل دينه فاقتلوه، وهو في الآخرة من الخاسرين يعني الضائعين. لكن ليس معنى هذا يا إخوة أن الإسلام يدعو إلى تصادم الأديان، ليس معنى هذا أن الإسلام دين القتل ودين البطش ودين الظلم ودين ودين. الإسلام دين العدالة، دين العدل، دين الخير، دين المساواة. ولهذا اسمعوا، أجمع أهل العلم على أن الإسلام جاء بالمحافظة على خمسة أشياء الضروريات الخمس، وكذلك الديانات السماوية السابقة اتفقت على وجوب المحافظة عليها. ما هي ما هي الضروريات الخمس التي أوجب الإسلام المحافظة عليها، وكذلك سائر الديانات التي قبل الإسلام وأوجبت المحافظة عليها؟ أولها الدين، خذوها عدد، الدين، النفس، العرض، العقل، المال، كم إذن؟ خمس كليات، خمس كليات، حتى نعرف عدالة الإسلام ونعلم أن الإسلام دين العدل، ونعلم أن الإسلام حرم على أتباعه أن يقتلوا معاهدا أو يقتلوا ذميا أو يقتلوا مستأمنا، لا يمكن، أو يقتلوا امرأة كافرة أو يقتلوا طفلا كافرا مع أبائه، الإسلام لا يدعو، أو يقتلوا شيخا كبيرا، الإسلام حرم هذا. الإسلام لم يرى أو لم يوجب على أصحابه على أتباعه إلا مقاتلة من قاتلهم، يعني يقاتلون من قاتلهم أو المقاتلين أو المحاربين من أعداء الدين. إذن الأول عندنا المحافظة على الدين، وهو الكلية الأولى التي أوجب الإسلام بنصوصه القرآنية والأحاديث النبوية المحافظة عليها، على هذه الكلية. طيب أين نجد المحافظة على الدين؟ أوجب الإسلام الجهاد، أوجب الإسلام الجهاد، هذا من المحافظة على الدين. أوجب الإسلام على المسلم أن يعمل بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة، ومعنى العمل بالنصوص القرآنية من الكتاب والسنة معنى هذا يا إخوة المحافظة على الدين، وأنك تحفظ دينك من صلاة وزكاة وصيام وحج وسائر الواجبات وتجتنب المحرمات، هذا معنى المحافظة على الدين. وكذلك لو رأيت أحدا يريد أن يتعدى على الدين فإنك تقاتله، إن لم يعني يجدي معه إلا القتال، لأن الإسلام يا إخوة لا يأمر بالقتال ابتداء، الإسلام يأمر أتباعه أن يدعوا من يريدون دخولهم في الإسلام، يدعوهم أولا، فإن أجابوهم لذلك وإلا طلبوا منهم الجزية مقابل أن يحفظوا دماءهم وأموالهم ويحافظوا عليها، فإن تعذر ذلك كله فإنهم يقاتلونهم. قال الله عز وجل وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقال الله عز وجل واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، لكن لا بد من دعوتهم ابتداء. فالمحافظة على الدين إحدى الضروريات الخمس. بعض الناس يا إخوة ينتسب إلى الإسلام بالهوية والاسم فقط، وليس عنده من العمل للإسلام شيء يذكر، هذا الانتساب لا ينفعه يوم القيامة يا إخوة، لأن الإسلام معناه الحقيقي كما بينه أهل العلم الاستسلام لله. ما معنى الاستسلام لله؟ يعني الاستسلام لله عز وجل قلبا وقالبا وجوارحا، يعني يكون الأمر كله لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، هذا الإسلام القرآن، دينا قيما ملة إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم، ملة إبراهيم وما كان من المشركين. إذن الانتساب إلى الإسلام بدون عمل لا يفيد، فلا بد من حمل الإسلام قولا وعملا واعتقادا، هكذا الذي يكون مسلما حقا. يعني الإسلام كما قلنا كما بين ذلك أهل العلم الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلص من الشرك، ثلاث جمل احفظوها، الاستسلام لله بالتوحيد يعني تسلم نفسك لله عز وجل اعتقادا وعملا، عملا بالأركان واعتقادا بالجنان وقول باللسان، قول يعني الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، يعني لا يكفي أن نستسلم لله عز وجل ولا نعمل، لا بد من العبادة، لا بد من الطاعة، لا بد من الأحكام العملية المتعلقة بالجوارح والخلوص من الشرك، يعني يخلص العبد أعماله لله عز وجل من الشرك ولا يجعل فيها حظا لغير الله عز وجل. طيب هذا معنى المحافظة على الدين وشرحه يطول. الثاني المحافظة على النفس، والمحافظة على النفس يا إخوة لها أسباب كثيرة وطرق عديدة. فمن المحافظة على النفس أيها الإخوة أن الإنسان من ذلك أن الإنسان لا يعرض نفسه للهلاك, لا يعرض نفسه للهلاك, لا يعرض نفسه للقتل إلا إذا كان القتل دفاعا عن الدين. إذا كان القتل دفاعا عن الدين فالدين مقدما على النفس. لا يعرض نفسه يلقيها في, في, في نهر أو بحر وهو لا يحسن السباحة, أو يلقيها في نار عظيمة وهو لا يحسن السباحة, نار شديدة تحرق, أو يعني يعرض نفسه للمخاطر الأخرى التي تضر بالصحة كالتدخين, لأن التدخين كما قيل انتحار بطيء وهو يضر بالصحة ضررا بينا باتفاق الأطباء العارفين بهذا الأمر. فالمهم يا إخوة المحافظة على النفس يعني حفظ ما يحفظها, ومعرفة الأمور التي تجنبها المخاطر وتبعدها عن المخاطر, لأن النفس نفس الإنسان لها حق عليه, إن لنفسك عليك حقا, لأنها ليست مملوكة له إنما هي ملك لله عز وجل. فالإنسان يحافظ على هذه النفس حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة ويدافع عن الإسلام ويدعو إلى الإسلام ويقوم بالأحكام الشرعية وهكذا. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له من خير الناس, قال عليه الصلاة والسلام خير الناس من طال عمره وماذا وحسن عمله. طال العمر وحسن, يعني بلغت هذه النفس 90% أو ما بعد ذلك, لكن مع عمل صالح هذا خير الناس يعني أفضل الناس. ومن شر الناس, قال من طال عمره وساء عمله والعياذ بالله. لأن الذي يسوء عمله والعياذ بالله ويكون عمله سيئا والعياذ بالله خير له أن يموت اليوم من أن يموت غدا, لأنه لو تأخر ليوم الغد وأعماله سيئة والعياذ بالله تحمل آثاما وذنوبا عظيمة. إذن المحافظة على النفس يعني أن يعرف الإنسان العاقل المسلم ما ينفعها ويحرص عليه, ويعرف ما يضرها ويبتعد عنه. وأنتم تعلمون يا إخوة, أنتم تعلمون أن هذه الكليات إنما أمرت الأديان بالمحافظة عليها لما يتعلق بها من المصالح العظيمة وما يترتب على ضياعها من المفاسد العظيمة. فالإسلام قائم على جلب المصالح ودرء المفاسد. إذن الأول ما هو من الكليات؟ المحافظة على ماذا؟ على ماذا؟ على الدين. والثاني المحافظة على النفس, لكن تنوي بالمحافظة على النفس إعدادها لطاعة الله, إعدادها للأعمال الصالحة, حفظها للدفاع عن الإسلام عن الدين حتى يكون ذلك عبادة. الثالث المحافظة على العقل, لأن الإنسان يا إخوة الله عز وجل أعطاه العقل لماذا؟ ليميز به بين الخير والشر وبين الضار والنافع. فالعقل ميزة للإنسان, وإلا الشهوة والإدراك عند كثير من الحيوانات, الشهوة والغرائز عند كثير من الحيوانات, لكن الله عز وجل ميز الإنسان بهذا العقل. لماذا؟ ليعرف به ما يضره وما ينفعه, ويميز به بين الخير والشر, ويهتدي به إلى الطريق الصحيح, ويبتعد عن الطريق الذي يضر به عاجلا أو آجلا. ولهذا حرم الله عز وجل وحرم رسوله عليه الصلاة والسلام المسكرات والمخدرات. لماذا؟ لأنها تذهب بالعقل وتغطيه وتقضي عليه, فيصبح الإنسان في إعداد البهائم الصامتة غير الناطقة, لا يفرق بين الخير والشر لأنه فقد العقل. ولهذا إخوة نجد أن فاقد العقل من بني آدم إذا جن وفقد العقل لا يكلف, لا يخاطب لا يؤمر لا ينهى ولا يحاسب ولا يعاقب لفقده العقل، لأنه أصبح في مرتبة البهائم غير الناطق. فالله ميز الإنسان بهذا العقل، فيجب عليه أن يحافظ عليه. ولأن الإنسان يا إخوة إذا فقد العقل أيضا لا يمكن أن يعبد الله عز وجل. ولهذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم ماذا؟ سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لماذا؟ لأن الإنسان إذا دخل في الصلاة وهو سكران لا يعلم ما يقول، فقد يسب ربه ويسب دينه وهو يصلي. إذن فاقد العقل أيضا لا يستطيع أن يعبد الله عز وجل. فلهذا جاء الإسلام بالمحافظة على العقل، واتفقت الشرائع السماوية على ذلك أيضا. إذن الأول ما هو؟ المحافظة على الدين، والثاني المحافظة على ماذا؟ على النفس، والثالث المحافظة على العقل، والرابع المحافظة على العرض. كيف المحافظة على العرض؟ يعني المحافظة على أعراض المسلمين، أعراض المسلمين. ولهذا حرم الله الزنا. المحافظة على أعراض المسلمين يا إخوة يدخل فيها صور، منها تحريم الزنا، وقد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على تحريمه لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة، ومنها ضياع الأنساب واختلاط الأنساب. فالله عز وجل جعل عقوبة رادعة للزاني والزانية، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا إذا كان بكرين غير متزوجين، أما إذا كان متزوجان فالرجم حتى الموت. فالزنا يا إخوة حرمه الله عز وجل محافظة على الأنساب وعدم اختلاطها وعدم الضياع وعدم انتشار الأمراض أيضا المعدية بين أفراد المجتمع المسلم. لأن الله عز وجل شرع الإسلام وأوجبه على الأنام لما فيه من المصالح العظيمة. ومن أيضا صور تحريم العرض ألا تغتاب أخاك المسلم، الغيبة. الغيبة أيضا محرمة لأنها وقوع في عرض المسلم، وعرض المسلم محترم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. حرام الدم والعرض والمال. الدم لأن دم المسلم محترم ومعصوم، والتعدي على المعصوم جريمة من الجرائم وكبيرة من الكبائر، بل قد يكون كفر إذا كان مستحلا لذلك. كذلك التعدي على الأعراض بالزنا أو الغيبة أو النميمة أو ما إلى ذلك، وكذلك التعدي على الأموال، أخذ أموال المسلمين المعصومة، كل ذلك من التعدي على الأعراض وهو محرم. إذن عندنا الآن الأول من المحافظة على الكليات ما هو؟ الدين. الثاني النفس. الثالث العقل. الرابع العرض. العرض. الخامس ما هو؟ المحافظة على الأموال. المحافظة على الأموال سواء كان المال لمسلم أو لكافر ذمي أو لكافر مستأمن أو لكافر معاهد، كل ذلك يجب المحافظة عليه، ولا يجوز التعدي عليه، لأنها أموال معصومة لأمة معصومة. ولهذا يا إخوة نجد أن الإسلام حرم السرقة. السرقة حرمها الإسلام، ووضع عقوبة رادعة للسراق. قال الله عز وجل ماذا؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا من الله. فاقطعوا أيديهما نكالا من الله، قطع من مفصل الكف. لماذا؟ حفاظا على أموال المسلمين المعصومة ومن في حكمهم من الكافرين. أما أموال الكفار المحاربون فأموالهم حلال للمسلمين ويجوز التعدي عليها ولا حرج. المقصود الذي المال المعصوم هو مال المسلم أو الذمي أو المعاهد أو المستأمن. طيب يا إخوة، إذا لاحظوا ماذا بقي؟ إذا كان الإسلام حافظ على الدين، أمر بالمحافظة على الدين، وأمر بالمحافظة على النفس، وأمر بالمحافظة على العقل، وجاء بالمحافظة على الأعراض، وجاء بالمحافظة على الأموال، ماذا بقي؟ إذا هل بعد هذا الدين من دين؟ أبدا أبدا. لكن مع الأسف الشديد يا إخوة، نحن في هذا العصر نسيء إلى ديننا. لماذا؟ نسيء إلى ديننا بتصرفاتنا أو تصرفات بعضنا. فكثير منا لا يمثل الإسلام تمثيلا صحيحا، تجد أنه ينتسب إلى الإسلام ومحسوب على الإسلام، لكن ليس عنده شيء من أحكام الإسلام، يكذب ويسرق ويزني ويقتل النفوس المعصومة ويعمل المنكرات والمحرمات ويترك الصلاة ويترك ويمنع الزكاة وإلى آخر ذلك. هذا يا إخوة مخالف لهدي الإسلام ومخالف لتعاليم الإسلام، وهذه في الحقيقة إساءة إلى الإسلام. يذكر عن الشيخ محمد رشيد رضا أنه قال: ذهبت إلى بلاد الكفار إلى بلاد الغرب فوجدت مسلمين بلا إسلام، مسلمين بلا إسلام، يعني في ذاك الوقت كانت عندهم المواعيد يحافظون عليها لكنهم ما عندهم إسلام، يعني أعمالهم أعمال المسلمين لكنهم ما عندهم إسلام. وذهبت إلى الشرق فوجدت إسلام بلا مسلمين، يعني يخالفون أحكام الدين ويخالفون أحكام الإسلام. أنتم تعلمون يا إخوة أن الدعوة إلى الإسلام تكون بالقول والفعل، بالقول والفعل. القول معروف، يعني الدعوة للإسلام وبيان هدي الإسلام وبيان محاسن الإسلام ودعوة الكفار للدخول في الإسلام. لكن القدوة تكون يا إخوة بالأفعال، والدعوة بالأفعال أبلغ من الدعوة بالأقوال. فكون المسلم يكون قدوة حسنة في دينه، كون يكون قدوة حسنة في دينه ويمثل الدين تمثيلا صحيح كما نزل، هذه قدوة حسنة، وسيسلم بسببه خلق من الكفار، عدد من الكفار، لأنه صار قدوة حسنة. ذكر لي أن أحد الكفار كان يشتغل عنده عدد من المسلمين يعملون عنده عمال. فدخل شهر رمضان فقال: الذي يريد أن يصوم لا يعمل معنا. يعني قال الذي يريد أن يصوم شهر رمضان فينش من العمل، ليس له عندنا عمل، لا يعمل. بعض العمال أفطر يريد العمل، قال أنا ما يعني هذا رمضان ما يبي يصوم، رفض صوم رمضان. وبعضهم قال لا أنا أصوم. ماذا حصل؟ أخذ الذين صاموا، الكافر أخذ الذين اختاروا الصيام وأبعد الذين قالوا أنهم سيفطرون. لماذا؟ قال لأنك إذا لم تكن أمينا مع دينك لم تكن أمينا مع العمل. فانظروا يعني عقلية هذا الكافر. فالإنسان إذا ما كان أمينا على دينه وكان قدوة حسنة في الدعوة إلى الدين في الأقوال والأفعال وسائر التصرفات، إذا لم يكن كذلك فإنه لا يمكن أن ينفع نفسه ولا ينفع الإسلام بحال من الأحوال. لكن ينبغي أن يكون ذلك إخوة بالحكمة والموعظة الحسنة، بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر. الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لأن الصبر والأسلوب الحسن يا إخوة يكون له تأثير بين على المدعوين، تأثير بين ولا ينكر هذا أحد أبدا. ظاهر الصبر والتحمل والنقاش بالتي هي أحسن والجدال بالتي هي أحسن له تأثير على المدعوين لا ينكره منصف. نكتفي بهذا القدر. أسأل الله عز وجل إخوة أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفق الله الجميع.